نور لا نتيجة كويسة ان شاء الله كله ناجح كله ناجح ان شاء الله كتاب الى للشيخ الى الحديث الشيخ مصطفى العلوي الى الحديث الشيخ مصطفى العلوي طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد مقرر علينا إن شاء الله في هذه مادة الحديث كتاب 20 حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها تأليف الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر الشيخ رحمه الله عمل مقدمة نقرأ بس هو ليه انتقاها أو ليه عملها قال فهذه دراسة أما بعد فهذه دراسة 20 حديثا من كلام النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم انتقيتها من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله راعيت في انتقائها أن تكون أسانيدها ومتونها مشتمل على فوائد جمة يبقى هو ما بيجيبش أي حديث بيجيب الحديث اللي إسناده فيه فوائد فوائد دي بتكون في المصطلح يبقى ده يعتبر تطبيق عملي للمصطلح لما درسناه في المصطلح ده تطبيق عملي هتشوف كده من خلاله أمثلة عملية في الأسانيد على المصطلح أبواب المصطلح اللي درسناه وجعلت الكلام في كل حديث مشتملا على أربعة مباحث المبحث الأول تخريج الحديث يبقى هو الشيخ بيقولك أنا سأخرج لك الحديث من كتب السنة ذكرت فيه المواضع التي أورده البخاري فيه يبقى أولا سأذكره فين مواضع البخاري عارفين الحديث في البخاري بيقطع أو بيذكر في كده عدة مواضع وذكرت أسانيدها غالبا وذكرت من خرجه من الأئمة سواه مع العزو إلى الكتاب المخرج فيه يبقى هيعمل تخريج الحديث المبحث الثاني التعريف برجال الإسناد أوردت فيه ترجمة موجزة لكل راو تشتمل غالبا الترجمة ديت فيها نسبه ووطنه وبعض الذين روى عنهم وبعض الذين روى عنه وبعض ما نقل في توثيقه والثناء عليه وبيان من خرج حديثه وسنة وفاته وعند الترجمة للصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر عدد ما له من الحديث في الصحيحين وكتب السنن الأربعة يبقى يذكر لك 20 صحابي بعدد كل صحابي عدد أحاديثه في الصحيحين يعني في الكتب الست مع بيان المتفق عليه عند الشيخين منها ومن فرد به كل منهما على نحو ما ذكر الخزرجي في كتابه خلاصة تذهيب تهذيب الكمال خد بالك الاسم كده صحيح تذهيب تهذيب الكمال لان البعض ممكن يقول غلط تهذيب تهذيب ويروح شطبها وصحح لا تذهيب تهذيب الكمال الكتاب للذهبي اللي هو تذهيب تهذيب الكمال ده للذهبي جاء الخزرجي عمل عليه خلاصة المبحث الثالث لطائف الإسناد هيذكر بقى الفوائد المصطلح لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث وهو من أهم المباحث اللي هو بمثابة تطبيق لعلم مصطلح الحديث وفيه نكت بديعة وطرائف حديثية ممتعة المبحث الرابع شرح الحديث حاولت في هذا المبحث إبراز الكثير من معاني المتن وختمت بالحديث عن فقه الحديث وما يستنبط منه يبقى أربع مباحث أولا تخريج الحديث تراجم أو ترجمة لإسناد الحديث في البخاري مش كل الأسانيد ثلاثة لطائف الأسانيد أربعة شرح الحديث قال وأسانيد صحيح البخاري لا تحتاج إلى دراسة وما اللي جبتها قال والذي عنيت بدراسة أسانيدها بيان ما تشتمل عليه أسانيد تلك الأحاديث العشرين من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث هو ده قصده كده يجيبها عشان نطبق مع التعريف برجال تلك الأسانيد وكثير من مادة هذا الكتاب مستفاد من مؤلفات الحافظ ابن حجر رحمه الله كتهذيب التهذيب وتقريبه دول في ايه يا جماعة في الرجال تراجم وفتح الباري ومقدمته في الشرح وقد عزوت إليه غالبا ولم أعزو إليه في بعض الأحيان للتصرف في عبارته بالزيادة أو النقص يعني ممكن ينقل عبارة الفتح فتح الباري بزيادة أو ينقص منها طيب وقد نهدت الكلام على هذه الأحاديث بذكر الترجمة المختصرة الإمام البخاري طيب المطلوب منا بقى إن شاء الله في هذا الكتاب اكتب المطلوب منا واحد حفظ الأحاديث باسم الراوي الأعلى يعني الصحابي فقط بدون سند رقم اثنين الاختبار في فوائد المصطلح يعني فوائد المصطلح اللي الشيخ سيذكرها سنختبر فيه ثلاثة شرح الحديث والفوائد الفقهية. أربعة الجديد بقى، ده كله من الكتاب. الجديد بقى نقل شروحات العلماء على الحديث، نقل شروحات العلماء على الحديث. يعني احنا الشيخ قال ان احنا سنستفيد او نقل شرح الحديث منين؟ من فتح الباري. لا احنا مش هنكتفي بكده يا جماعة، عايزين ان شاء الله في المادة بتاعتنا ديت نفتح الكتب. اظن انت دقتوا حلاوة البحث، صحيح؟ شفتوا حلاوة البحث وبحث في الكتب، لقيتوا لها حلاوة لا يعني ايه غير تمسك كتاب واحد او كتابين وتقرأ فيه. فان شاء الله احنا عندنا مؤلفات في شرح احاديث البخاري، شرح صحيح البخاري يعني. فكل اخ مثلا احنا عددنا كام؟ تالتة رابعة ما في اقول 15، كل واحد عليه حديثين، حتى لو كرر ما فيش مشكلة، كل واحد عليه حديثين تمام. هيعمل ايه في الحديثين؟ هينقل شرح الحديث من فتح الباري والكتب الاخرى اللي سنذكرها، يكتب من شروحات صحيح البخاري، من شروحات صحيح البخاري من اسماء الكتب يعني. واحد شرح ابن بطال المالكي، شرح ابن بطال المالكي ده متوفى في القرن الخامس، وده شرح مختصر يعني لا يأتي على كل حديث بالشرح، انما بينتقي ابواب وينتقي احاديث. هتشوف انت لما تفتح الكتب هتشوف الفرق. رقم اثنين شرح فتح الباري لابن حجر. ثلاثة عمدة القاري للبدر العيني الحنفي، عمدة القاري للبدر العيني الحنفي. أربعة شرح القسطلاني المسمى إرشاد الساري، القسطلاني، القس بالسين طلاني المسمى إرشاد الساري، إرشاد الساري. جميل كده. طيب الحديث قد يكون متفق عليه، هترجع لشرح مين؟ مسلم. اكتب وأيضا شروحات مسلم إذا كان الحديث متفقا عليه، مثل شرح النووي. اثنين المعلم بفوائد مسلم للمازري، المعلم بفوائد مسلم، المعلم أيوة بفوائد مسلم للمازري بالراء. بعده إكمال المعلم للقاضي عياض، للقاضي عياض. أيضا فتح المنعم الدكتور موسى شاهين لاشين، ده معاصر. فتح المنعم موسى شاهين لاشين. جميل كده. يبقى كان حديث في مسلم، هتخرج من كل كتب 8-9 كتب. جميل. هتعمل الآتي، حديث مثلا من يرد الله به خيرا فقيه في الدين، أول حديث سترجع لشرح في فتح الباري تمام، وترجع لشرحه في الكتب الأخرى، هتعمل بحث في الحديث في شرح الحديث بس. يبقى شرح حديث العنوان من يرد الله به خيرا فقيه في الدين، وتذكر نص الحديث شرح الحديث من جميع الكتب، وتبدأ قال تبدأ بشروحات البخاري الأول تمام. ويستحسن ان انت تعمل لنا يعني ممكن رسالة في الحديث، ازاي؟ مش هتنقل قال في فتح الباري، تنقل معلومات، وبعدها قال في عمدة القاري وتنقل نفس المعلومات، خلاص انت سبقت. اما انا تعمل الآتي، هتستقرأ الاول شرح الحديث، تقرأ في هنا وتقرأ هنا وتقرأ هنا وتقرأ هنا تمام كده، وتتصور في ذهنك ايه العناوين اللي هتكتبها. هتلاقي عمدة القاري المقصود من الكتاب ده ايه يا جماعة، من البحث ده ان انت تطلع على شروحات الكتب وتقدر الفرق من ده وده تمام، ومين اللي قال من التاني ومين اسبق من التاني، واضح؟ وهتجد نفس ده في الشرح في اول الكتاب غير نفسه في اخر الكتاب، زي البدر العيني نفسه واسع في اول الكتاب شرح طويل، في اخر الكتاب اختصارات، الحديث ياخد نص صفحة تمام. فهتنقل نص الحديث الاول، تستقرئ الشرح وتكتب العنوان، هتعرف بقى من خلال الشروحات اللي قرأتها ايه المعلومة اللي موجوده في الكتاب ده مش موجوده في ده، صحيح؟ طيب، وتبدا شرح الحديث، تبدا مثلا بدر العيني يقول لك شرح الغريب مثلا او الكلام عن الرجال، تمام؟ هتكتب الكلام عن الرجال مكتوب، اذا كان في فايده في الكلام عن الرجال بتذكرها، فلان فلاني فيه كذا، فيه تدليس، ولماذا اخرجه البخاري فبتذكره، يبقى تبدا باول عنوان الكلام على الرجال الحديث. ممكن تكتب عناصر، اكتب عناصر البحث، واحد فوائد من تراجم اسناد الحديث، فوائد من تراجم اسناد الحديث، مش هترجم، مش مطلوب منك ترجمه، ما هو الترجمه الشيخ ذكرها في الكتاب، مقصود ايه؟ فوائد من تراجم اسناد الحديث، فلان فيه تدليس، طب ليه البخاري اخرج له وكيف اخرج له البخاري؟ هتلاقي الكلام ده مذكور فين؟ في الشرح، تمام كده؟ طيب ده رقم واحد. رقم اثنين غريب الحديث اللي هو الكلمات الصعبه وتفسيرها، واستحسن بقى ان انت ترجع لكتب اللغه، تمام؟ عندك كتب اللغه، عندك لسان العرب، مثل لسان العرب لابن منظور، النهايه في غريب الحديث والاثر لابن الاثير، النهايه في غريب الحديث والاثر لابن الاثير، مؤلف ابن الاثير. هتجيب اصلها في اللغه ايه معناه، هو هيذكرها لك في الكتاب بس انت ارجع لكتب اللغه، تمام؟ وتحذف تحت في الحاشيه، يعني تعمل كده وراحت تعمل علامه فوق كده وتحت في الحاشيه كذا كذا، تمام؟ يبقى انت شرحت الغريب. رقم ثلاثة شرح الحديث شرح الحديث على هيئة فقرات او فقرات على هيئة فقرات. ازاي تبدأ الفقرة الاولى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير، من يرد، ابدأ بمن يرد. هتجد في الشروحات ممكن تلاقيه تكلم عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية زي ما الشيخ تكلم هنا، تمام كده؟ يبقى هجيب لنا من يرد، ايه معنى من يرد والفرق بين الارادتين، الاراده الكونيه والاراده الشرعيه؟ اذا كان موجوده في الشروح خير وبركه، مش موجوده ها هتبحث عنها في الكتب وتاتي بشرح من يرد، تمام كده؟ من يرد الله به خيرا، وتبدا يبقى تاخد فقره وتنقل الشروحات تحتها، تقول قال في قال ابن حجر كذا وشرحها، قال بدر العيني كذا غير المعلومه اللي ذكرها ابن حجر في النقطه دي، وقال الامام النووي كذا برضه معلومه غير اللي ذكروها هؤلاء، وهكذا. يبقى في الفقره الواحده ممكن تلاقي فيها ثلاث اربع شروح، ممكن تلاقي شرح واحد اذا كان كلام مكرر، واضح كده يا جماعه؟ ها شخوندي، تمام كده؟ الفقره الثانيه وهكذا، تنقل فيها ثلاث اربع شروح، ممكن تنقل شرح واحد وتعزو، يعني اذا قال ابن حجر كذا تعزو تحت تقول لي نفس المعلومه ها موجوده في المكان الفلاني وكذا كذا على كذا كذا على كذا كذا. اتفقنا يا رجاله؟ كل واحد ياخد حديثين، تمام؟ توكلنا على الله. دي ان شاء الله هنشرحها، نناقش الابحاث دي، يعني الحديث بتاع حضرتك اللي هتجيبه هنقراه في الجلسه، تمام؟ دي ممكن تبقى ليكون ان شاء الله ايه مذكره، نعملها مذكره او نجمع الابحاث كلها على بعضها كده الكمبيوتر في الاخر، وتبقى شرح حديث او 20 حديث من صحيح البخاري بشروحات، تبقى جاهزه، تكتب كل اسم كل واحد بشروحات اللي بتاعته فوق المذكره بتاعته، تمام؟ فوق خارج المذكره، وتتخلى هنا في المعهد. يبقى كل الدفعه اللي جايه ترجع لهذه الايه المذكره، يبقى ايه علم منتفع به. توكلنا على الله، نبدا نقسم الاحاديث. هم 20 حديث مده زمنيه يا شيخ؟ طبعا في مده، طول السنه ان شاء الله. لا طول السنه مين؟ طول السنه في شغل تاني، طول السنه في شغل تاني. ايوه ما هو الشهر، احنا دلوقتي بكام؟ في 11، اول 11 ان شاء الله على 1/12، 1/12 يكون الابحاث خلصانه، ممكن ولا كتير؟ لا كويس جدا، اول السنه كتير ولا ايه؟ شهرين. لا شهرين ليه؟ شهر واحد. ما انت جربته، لما بتتزنق بتخلص، لما بتتوسع ما بتخلصش. لو قلت لك الاسبوع خلال اسبوع هتخلصوها. صح ولا لا؟ هتعكف على نفسك وتخلصها. وده احسن. ماشي. ما عشان نشرح. ما عشان ده هنشرح منين؟ ما هو من اللي انتوا هتجيبوه هنقرا منه. ونشوف الفروق ما بين الاشروحات. واضح؟ ما دي الفايده يا جماعه. شهر كفايه ولا اقل؟ توكلنا على الله. مفيش ابحاث؟ مفيش ابحاث؟ ماشي. وزع الحديث؟ نوزع. تبدا يا شيخ سعيد؟ ماشي. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تقدر؟ اه 13 14 تقدر يا شيخ محمود؟ عندك وقت ممكن تبحث؟ ان شاء الله. ماشي. كام ممكن في خلال شهر؟ خلال شهر يعني؟ اه لو ما عندكش وقت مفيش مشكله. ها؟ احاول كده. طب خليك اخر حديثين يبقى انت 19 و20. خلاص قدرت ماشي، ما قدرتش قول لي مش قادر عشان نوكل حد تاني. يبقى كام يا شيخ؟ 13 و14. يبقى انت 15 و16 بفضل 17 و18. هو في ناس كتير ماشي توكلنا على الله. يلا نقرا الترجمه الموجزه لامام البخاري، اقراوها انتوا سهله. تعريف موجز بصحيح البخاري صفحة 20 قبله صفحة 20 تعريف موجز بصحيح البخاري. في حاجة مهمة برضو نسيت أقول عليها، في أحاديث ممكن نلاقيك حديث من المنتقد، الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري، الأحاديث المنتقدة هيبقى ده ربنا بيحبه، خد الحديث ده ربنا كده بيحبه إن شاء الله يعني. علامة المحبة يعني، انت هتشتغل تمام وتطلب العلم اكثر، مش ده قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا، فانت هتتفقه اكثر. فاذا لقيت حديث منتقد اللي انتقد الدارقطني هترجع لكلام الدارقطني، خليك معايا، يبقى هترجع لكلام الدارقطني في كتاب التتبع والالزامات. يبقى اذا كان حديث منتقد هترجع لكلام الدارقطني في كتاب التتبع والالزامات، وتشوف الدارقطني ايه وجه كلامه فيه، لان الشيخ نقل هنا الكلام بس باختصار وبعدين جاوب على الايه على الجمع على الانتقاد. اذا كان الشيخ بيبين ان الحديث اه منتقد اه بيقول هو يبين لك تمام كده ويبين لك وجه الانتقاد الدارقطني وتعرف وجه انتقاد الدارقطني ايه، وهتجد الشيخ مقبل لان هو اللي محقق الكتاب تتبع الالزامات، الشيخ مقبل الوديع رحمه الله محقق الكتاب ونقل تحت اما جواب النووي واما جواب ابن حجر على هذا الانتقاد. في حاجه كمان، مش هتبقى تنقل كلام نظري، ده انت تعمل لنا خريطه لطرق الحديث اللي انتقدها الدارقطني، يعني هيقول لك وده هندرسه ان شاء الله في العلل، ده هتشوف العلل الخريطه سهله جدا، الشيخ هيجيب لك حديث انتقد الدارقطني وبعدين يعمل ايه؟ يعمل لك خريطه ليه ايه الطرق اللي انتقدها الدارقطني وبعدين الشيخ يجاوب عليه، فتلاقيه سهل جدا. فالمادتين بيكملوا بعض بصراحه، علل الحديث مع الحديث ده بيكمل بعض ان شاء الله يعني. مع شغل العمل اللي هتشتغله ان شاء الله تطلع السنه دي معلومات قيمه في الحديث ان شاء الله. اتفقنا؟ ان شاء الله. توكلنا على الله. تعريف موجز بصحيح البخاري اسمه: اشتهر بين الناس قديما وحديثا تسميه الكتاب الذي الفه الامام البخاري رحمه الله في الحديث النبوي وصحيح البخاري. اما اسمه عند البخاري رحمه الله فالجامع الصحيح كما ذكر ذلك في الباعث له او كما ذكر ذلك في الباعث له على تاليف. وسماه الاسم بالكامل الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. يبقى الشيخ سماه البخاري الجامع الصحيح، يبقى اشترط الايه؟ الصحه. المسند اشترط السند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا وسننه وايامه يعني الغزوات، فلم يقصره فقط على الحديث. عارفين احنا في التصنيف درسناه في التخريج، مذكره التخريج، مذكره التخريج درسنا فيها الفرق ما بين الجوامع والمصنفات والسنن تمام كده والمسانيد. الجامع هو الكتاب الذي يجمع كل الابواب الفقهيه او كل الابواب، كل الابواب. السنن بيهتم بالابواب الفقهيه فقط. المصنفات زي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه مثل الجامع، بيهتم بالاحاديث تمام سواء الابواب الفقهيه او غيرها، ويزيد عليها اقوال الصحابه والتابعين تمام. المسانيد الكتب المرتبه على اسماء الصحابه او اسماء الشيوخ تمام كده. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمه كتاب فتح الباري، المقدمه اسمها ايه؟ هدي الساري. هدي الساري دي من التعريف كده الموقفات مش من شرط اه ليس على شرط، يبقى من شرط اه من تعريف الكتاب الموقوفات والمعلقات ليست من شرط البخاري. ايضا ذكر ابن حجر عن وذكر ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث انه سماه الجامع المسند الصحيح المختصر، فابن الصلاح زاد كلمه المختصر. من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. تمام، يبقى ابن الصلاح زاد في اسمه المختصر. ما السبب الباعث للامام البخاري على تاليفه؟ ذكر الحافظ ابن حجر في المقدمه ثلاثه اسباب دعت الامام البخاري لتاليف الكتاب. السبب الاول انه وجد الكتب التي الفت قبله بحسب الوضع جامعه بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين. طب بدايه معلش انت تقدر تجيب في خلال الاسبوع الجاي شرح حديث واحد حتى الحديث الاول؟ ماشي ان شاء الله. وانا اقول للشيخ سامر خليك انت لو مش فاضي. عادي، لا ان شاء الله الاسبوع الجاي بلاغه. احنا نمشي اسبوع واسبوع، اسبوع حديث على بعضه ماشي بلاغه، اسبوع بلاغه ان شاء الله يكون حديث اول جاهز. طيب كان عندنا. طيب ذكر ثلاث اسباب. السبب الاول انه وجد الكتب التي الفت قبله بحسب الوضع. يعني ايه بحسب الوضع؟ بحسب الجمع مش الوضع يعني الكذب. التي ألفت قبل الكتب المؤلفة قبله بحسب وضعها جامعة بينما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله الضعيف، فلا يقال لغثه سمين. يعني لا يقال للغث سمين، يعني مش كل ما تشوف حاجة غثة تقول ده سمينة ما شاء الله، لا قد يكون ورم سمين من ورم، يعني لا تسوي شيء. فقال إن هو الجمع ده كله قد لا يسوي شيء، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتب في صحته أمين كذا، ولعله فلا يقال لغثه غث ولا لسمينه سمين. ده في ايه تصحيح الشيخ يعني على كلام فتح الباري. يبقى السبب الاول الشاهد ان ايه، ان الكتب التي صنفت قبل البخاري لم تميز بين الصحيح والضعيف. السبب الثاني قال وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من استاذ امير المؤمنين في الحديث والفقه اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه او ابن راهويه، اللي هو اسحاق ابن راهوي اللي هو قارين الامام احمد، قارين امام احمد اسمه اسحاق ابن راهوي، ده كان شيخ البخاري. وساق بسند اليه انه قال كنا عند اسحاق ابن راهوي فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقع ذلك في قلبي فاخذت في جمع الجامع الصحيح. يبقى السبب الثاني انه سمع استاذه يحث الطلب على ذلك. السبب الثالث قال وروينا بالاسناد الثابت، اللي هو مين بيقول روينا؟ لا ابن حجر، كلام ابن حجر، كلام ابن حجر. قال وروينا يعني ابن حجر نقل اليه باسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكاني واقف بين يديه وبيدي مروحه اذب بها عنه، فسالت بعض المعبرين فقال لي انت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على اخراج الجامع الصحيح. يبقى ثلاث اسباب اجتمعت لتاليف الكتاب. مدى عنايته في تاليفه؟ ولم يألو البخاري رحمه الله جهدا في العناية في هذا المؤلف العظيم، يتضح مدى هذه العناية مما نقل العلماء عنه. نقل الفرابري عنه، الفرابري اللي هو كان كاتب البخاري يسمى وراق البخاري، كان بيكتب وراءه حديث كان يصاحبه في السفر. نقل الفرابري عنه أنه قال ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يبدأ اعتناءه. ونقل عمر بن محمد البجيري عنه عن الفرابري عن البخاري أنه قال ما أدخلت فيه يعني الجامع الصحيح حديثا إلا بعدما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. ونقل عنه عبد الرحمن بن وساين البخاري أنه قال صنفت كتابي الصحيح 16 سنة. يبقى صنف الصحيح 16 سنة، خرجت من 600,000 حديث وجعلت حجة فيما بيني وبين الله تعالى. يبقى انتقل أحاديث بتاعته من 600,000 حديث في مدة 16 سنة. موضوع الجامع الصحيح يعني فيما يتحدث، موضوعه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي وجه عنايته إليها. وسمى أو دل على ذلك عدة أمور: واحد تسمية الكتاب الجامع الصحيح، أيضا تصريحه بذلك في نصوص كثيرة نقلت عنه، منها ما نقل الإسماعيلي عنه أنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. وروى إبراهيم بن معقل عنه أنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول. محتويات الجامع الصحيح: صحيح البخاري كما اشتمل على الأحاديث الصحيحة التي هي موضوع الكتاب فهو يشمل أيضا على ما في تراجم أبوابه من الاستنباط وذكر أقوال السلف. يبقى يشتمل على الأحاديث الصحيحة والتراجم، وكما قالوا فقه البخاري في تراجمه، يعني الترجمة هي عبارة عن فقه البخاري، وفي الكتاب صنف اللي هو فقه البخاري من خلال تراجمه، وفي كتاب اخر صنف اراء البخاري الاصوليه من تراجمه، اراء البخاري الاصوليه من تراجم ابوابه. يبقى اراء البخاري الاصوليه وفقه البخاري كله اخذت منين؟ من التراجم. يبقى يشتمل صحيح البخاري على الاحاديث الصحيحه، يشتمل على الفقه ايضا من خلال التراجم يشتمل على التعليقات، يشتمل على الموقوفات وغير ذلك مما ليس داخلا في موضوع كتابه. قال ابن حجر في مقدمة الفتح بعد الإشارة إلى موضوع الكتاب: ثم رأى ألا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، أو عفوا النكت الحكمية. النكت الحكمية يعني الإيه؟ اللي فيها الحكم، تمام؟ الحكمية يبقى أنت قصرتها على الفقهية، تمام؟ فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة، فرق في أبواب الكتاب بحسب تناسبها. يبقى استخرج بفهمه من متن الحديث، استخرج فقه ووضعه فين؟ في الباب، في العنوان. واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة. آية الأحكام بيذكرها وينتزع من الآية دلالة أو حكم، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. انتهى. فلذلك تجد البخاري بيتكلم بالإشارات، هتجده في الفقه في المناسبة للجمع بين المناسبة بالعنوان والباب، بالعنوان والحديث، هتجده بيتكلم بالإشارة يشير لحاجة خفية ممكن تخفى عنه، يذكر عنوان ويذكر تحته حديث مختلف عن العنوان، مثلا باب التسمية في حال الوقاع وعلى كل حال. تسمية في حال الوقاع يعني الجماع، وعلى كل حال هتجد تحته وعلى كل حال ذكر حديث ايه؟ التسمية عند الجماع. طب هو التسمية عند الجماع على كل حال؟ وما ايه على كل حال جابها ازاي؟ قال اذا كانت صحبة التسمية عند الجماع فغيرها من باب أولى. فتجد كده مثل هذه الإشارات، يذكر عنوان، يذكر الترجمة، ويذكر حديث ممكن مختلف عن الترجمة ويقول لك أنت افهم بقى. وبذلك جمع البخاري في كتاب الجامع بين الرواية والدراية، بين حفظ السنة وفهمها. التعليقات في صحيح البخاري: تعليق هو حذف راو أو أكثر من أول السند ولو في آخر أو لو إلى آخر الإسناد، وهو كثير في صحيح البخاري بخلاف مسلم فإنه قليل جدا. من اللي وصل التعليقات؟ الحافظ ابن حجر صنف كتاب اسمه تغليق التعليق. اختصر هذا الكتاب في مقدمة الفتح ايضا، يعني هو عمل تغليق التعليق واختصره فين؟ في مقدمة الفتح، حطه في هذه السيرة في فصل طويل ذكر فيه التعاليق المرفوعة والاشارة الى من وصلها وكذا المتابعات لالتحاقها بها في الحكم. قال في اوائل الفصل: وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته تغليق التعليق، ذكرت فيه جميع أحاديث المرفوعة وآثار الموقوفة، وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق. واضحة دي؟ يعني ممكن يصل الحديث رواه البخاري معلقا فيأتي ويقول من خرجه يجده عند موصولا عند أبي داود، فيأتي ابن حجر بإسناده من عنده لغاية أبي داود، وأبي داود للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كده يبقى أنا إيه؟ غلقت الحديث، ذكرت لك الإسناد المحذوف اللي حذفه البخاري، فذلك سماه تغليق التعليق. بيبقى اسناد ابن حجر لفين؟ لكتاب من كتب السنة اللي وصلت هذا الحديث، اما ابو داود، اما ابن ماجه، الترمذي، النسائي، اي حاجة بقى من الايه؟ من الكتب السنة بالاسانيد. خلاص. قال: ذكرت فيه جميع احاديثه المرفوعة واثاره الموقوفة بالايه؟ بالاسانيد، وذكرت من وصلها باسانيدي الى المكان المعلق فجاء كتابا حافلا. يبقى لو سألتك سؤال، كتاب تغليق التعليق بيشتمل على الأحاديث المرفوعة في البخاري أم المعلقات والموقوفات؟ المعلقات. يبقى تغليق التعليق بيقولك أنا هخرج لك المعلقات والموقوفات، مش دعوة بالأحاديث المرفوعة. فلما تجمع الكتابين مع بعض، صحيح البخاري وتغليق التعليق، تجد إيه؟ ها؟ كله أصبح مسند بالأسانيد. طيب. قال: إلى أن قال: وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك. وقال في نهاية الفصل: وقد بينت ما وصله منها في مكان آخر من كتابه مع تعيينه، وما لم يصل هو في مكان آخر من كتابه ووصله في مكان من كتب. يعني بيقول لك البخاري ممكن يذكر حديث معلق في موضع ويوصله في موضع آخر داخل الصحيح، وممكن يذكره معلق في البخاري ولا يصله في المكان آخر، إنما يصله في حديث في كتاب آخر من كتبه كالتاريخ الكبير وغيره. وما لم نقف عليه من طريقه، طب انت ما تلقيتش طريق البخاري خالص سواء في الصحيح او في كتاب اخر من كتبه زي الادب المفرد، تاريخ الكبير البخاري، تمام، التاريخ الصغير او الاوسط. قال: ما لم اجده عند البخاري اطلاقا اعمل ايه؟ بينت من وصله الى من علق عنه من الائمه في تصانيفه، يبقى اضطر اخرجه من كتاب اخر من كتب السنه الى اخر كلام. وحصل الحكم على التعليقات كما درسناه أنا ما كان منها بصيغة الجزم كقال وروى وجاء ونحو ذلك مما فيه مبني الفعل المعلوم فهو صحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. إيه معنى الجملة دي؟ يعني يقول وقال أبو العالية البخاري يقول لك كده وقال أبو العالية حدثنا فلان عن فلان عن فلان فكده البخاري يقول لك اطمئن من حذفته اسناده صحيح لأن حذفته من الرجال ثقات. لو عايز تبحث وراي ابحث فيما ذكرته من أول قال أبو العالية إلى الصحابة فده معنى الجملة دي. فما كان منها بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه يبقى صحيح لغاية أبي العالية ثم النظر فيما بعد ذلك. لو عايز تبحث ابحث في المذكور. انت هتضطر في الحالتين ان انت تخرج الحديث او ترجع لكتاب تغليق التعليم. وما كان منها بصيغة التمريض كقيل وروية ويروى ويذكر ونحو ذلك فيه فعل مبني المجهول فلا يستفاد منها صحة ولا ينافيها ايضا. يبقى ايه الفرق بين الجزم والتعليق والتمريض؟ الجزم يستفاد الصحة لمين؟ لمن علق عنه. طب التمريض لا لا يستفاد صحة لمن علق عنه ولا ينافي الصحة ايضا محتاج تخريج. ذكر معنى ذلك الحافظ ابن كثير في اختصار لمقدمة ابن الصلاح اللي هو اسم الكتاب ايه؟ مقدمة ابن كثير في اختصار لمقدمة ابن الصلاح الباعث. ايوه الباعث اللي شرحه الشيخ احمد شاكر فسمي الباعث. انما اسم كتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث. اسم كتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث. وقال لانه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح. يعني بيقول لك وقع من صيغة التمريض ده من صيغة التمريض وقع منه صحيح وربما رواه مسلم. وقال حفظ في الفتح بعد ذكر الصيغة الاولى الصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة الى من علق عنه لكن فيما هو صحيح وفيما ليس بصحيح. عدة احاديث البخاري او عدد احاديث صحيح البخاري طبعا افضل من تكلم عنها هو ابن حجر قسمها لاقسام فقال عدد الاحاديث المرفوعة الموصولة بالمكرر 7000 وكسر. عدد الاحاديث المرفوعة المعلقة مرفوع معلق بالمكرر 1341. عدد المتابعات والتربيع على اختلاف الروايات 344. الموصول والمعلق والمتابعات المرفوعة بالمكررة 9082 يعني الى اخر هذه الاعلى. طبعا دلوقتي اني اغنيك عنه ده طبعا ايه عبارة عن ايه يا جماعة عد بالتفصيل. انما لو عايز عد اجمالي هترجع دلوقتي الاخر صحيح البخاري وما تذكر الرقم بتاعه بالمكرر بالموقوفات بكله كله كله على بعضه هتجد الرقم في الاخر. انما ده عد بالايه بالتفصيل. طيب السر في عدد البخاري الحديث الواحد في مواضع او مواضع من صحيح في موضع او مواضع من صحيح صفحة 25. معلوم ان الامام البخاري رحمه الله لم يرد الاقتصار في صحيح على سرد الاحاديث الصحيحة وانما اراد مع جمع الحديث الصحيح استنباط ما اشتمل عليه من حكم واحكام. يبقى اراد استنباط الحكم والاحكام ولذلك يستنبط من الحديث الحكم ويجعله ترجمة ثم يورد الحديث تحتها للاستدلال به عليها. يبقى يستنبط حكم من الحديث امشي معايا واحدة واحدة. يستنبط حكم من الحديث وبعدين يجعله ترجمة عنوان ثم يورد الحديث تحتها للاستدلال به بالحديث عليها على الترجمة ويستنبط منه حكما اخر يترجم به يروح جاي نفس الحديث ده ويجيب منه ترجمة تانية ويورد الحديث مرة أخرى للاستدلال به أيضا. واضح يا شيخ إبراهيم؟ فيكون التكرار لغرض الاستدلال. يبقى لماذا يكرر البخاري؟ للاستدلال على أنه خد بالك إذا أعاد الحديث مستدلا به لا يخلي المقام من فائدة جديدة وهي إيراد له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه من قبل. تمام كده؟ في مثال ليه أحضرني اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخه فيه قتيبة بن سعيد اللي هو حديث سمعته أبا القاسم يقول ويل الأعقاب من النار حديث أبي هريرة فذكره في الموضع الأول من كتاب العلم برواية قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثم ذكر بقية الإسناد. ذكر نفس الحديث في كتاب الوضوء قال حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي تمام إلى آخر الإسناد غير بس ما بين الشيخ هنا قتيبة بن سعيد والثاني موسى بن اسماعيل بس هو الشيخ المختلف بس فذكر نفس الحديث بس باختلاف الشيخين. فقال على انه اذا عاد الحديث مستدلا به لا يخلي المقام من فائده جديده. بيقول لك طالما انت صبرت معايا ووصلت الموضع الثاني للحديث هديك فائده. ايه هي؟ يريد لو عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه من قبل، وذلك يفيد تعدد الطرق لذلك الحديث. ولهذا قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي فيما نقل عنه الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، وقال لما يريد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، قليل جدا، نفس الإسناد ونفس اللفظ، إما يغير في الإسناد أو يغير في المتن في اللفظ. وذكر حافظ بن حجر أن الذي وقع له من ذلك قليل جدا، وقال صاحب كشف الظنون اللي هو ابن النديم قال والتي ذكرها سندا ومتنا معادا 23 حديثا. يبقى ابن النديم في صاحب كتاب كشف الظنون ذكر، عفوا كشف الظنون لخليفة الحجي أو الحاجي، أنا ما أذكر، إنما ابن النديم ده صاحب كتاب الفهرست. المهم إن هو ذكر الأحاديث المكررة كام بنفس السند والمتن 23 حديث، والبخاري أغراض أخرى في إعادة الأحاديث في موضع أو مواقف. تراجم صحيح البخاري، وصف الحافظ بن حجر تراجم البخاري بكونها حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار، وبكونها بعيدة المنال منيعة المثال، انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه، وقد فصل القول فيها في مقدمة الفتح، وذكر أن منها ما يكون دالا بالمطابقة لما يريده تحته، يعني دالا بالمطابقة، دالة المطابقة، المطابقة يعني المناسبة واضحة جدا ما بين العنوان وما بين الحديث، وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له، يعني بلفظ الحديث، يعني يأخذ جزء من الحديث ويضع ترجمة عنوان أو بعضه، يأخذ جزء من الحديث أو يضع، يبقى بلفظ الحديث نفسه أو جزء من الحديث أو بمعنى الحديث، تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فجاء البخاري قال باب وجوب غسل القدمين والنهي عن المسح، يبقى المعنى ما هو ويل للأعقاب من النار، يعني إذا مسحت إذا لم تغسل، فقال إيه حكم الفقه بتاعي وجوب غسل القدمين والنهي عن المسح. وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام، لما يترجم بالاستفهام بسؤال اعرف الآتي حيث لا يجزم بأحد الاحتمالين، يبقى لما يعمل الترجمة على هيئة سؤال معناه أنه هو لم يترجح له قول. وكثيرا ما يترجم بأمر لا يتضح المقصود منه إلا بالتأمل، محتاج تأمل، كقوله باب قوله الرجل ما صلينا، أو باب قولة الرجل ما صلينا، فإن غرضه الرد على من كره ذلك، يعني هو عمل عنوان كده قول الرجل ما صلينا هل يجوز، هو ذكرها كده بس مش عليها سؤال، يعني هل يجوز الرجل أن يقول ما صلينا، هو غرضه الرد على من كره ذلك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث قال ما صلينا، فهو بيرد إيه على ممكن أنت تقول طب إيه الفايدة، يعني قول الرجل ما صلينا إيه الفايدة، فهو بيرد على واحد تاني. وكثيرا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، إيه شرط البخاري؟ معاصرة وثبوت اللقاء، فهو يجيب حديث ما ثبتش على شرطه بس صحيح عنده وياخد منه ترجمة ويحطها العنوان، وبعدين يذكر تحت العنوان ده إما حديث يصح على شرطه وإما آية وإما أثر، تمام كده؟ تاني يبقى إما يأتي بالترجمة، نكتب سؤال، أما تكتب سؤال بتصحصح وتركزه، السؤال كالآتي أذكر أنواع تراجم البخاري، أذكر أنواع تراجم البخاري. النوع الأول اللي ذكر ابن حجر، منها ما يكون دلا بالمطابقة لما يريده تحته، وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بعضه أو معناه، وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام حيث لا يلزم بأحد الاحتمالين، وكثيرا ما يترجم بأمر لا يتضح المقصود منه إلا بالتأمل، وكثيرا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه. تاني يبقى الترجمة هي عبارة عن معنى حديث غير صحيح على شرط هو وإن كان صحيح عند غير، ثم يذكر تحت الترجمة إيه؟ إما يذكر آية وإما يذكر حديث يصح على شرطه يؤدي هذا المعنى وإما يذكر أثره، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ممكن يأتي بالحديث الذي لم يصح نفسه يحطه في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خطير، يبقى يورد في الباب إيه؟ حديث صحيح على شرطه يؤدي معنى الترجمة بظاهرة أو بدلالة خفية، وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرط، وأورد معه أثرا أو آية، فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطه. واضح؟ زي ما قلنا في البداية البخاري يتكلم بالإشارات، هو يشير لحاجات، فخد بالك منه. لهذه الأمور وغيرها اشتهر عن جمع من الفضلاء قولهم فقه البخاري في تراجمه. شرط البخاري في صحيح. فضل. صحيح المقول الأول تراجم البخاري رد على الحنفية. ده بعض الكتاب. هو عمل كتاب اسمه كتاب الحيل. كل رد على الحنفية. مش كل في صحيح البخاري. كتاب في كتاب الحيل. كتاب الحيل. من صحيح البخاري. مش كله. في أثناء الصحيح يقول لك وقال بعض الناس. في كتاب الحيل أكثرها. في بعض الصحيح يقول لك وقال بعض الناس. يقصد حنفي. شرط البخاري في صحيح. روى الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بسنده إلى الحافظ أبي الفضل بن طاهر المقدسي. تكرر معنا الاسم ده. ابن طاهر المقدسي. صحيح؟ لأنه لا اتكرر. جاء قبل كده. لا اتكرر في نفس المجلس. ده له كتاب اسمه شروط الأئمة الخمسة. لذلك هو بيذكر دايما على ابن طاهر شروط الأئمة الخمسة. لا الخمسة. الحازمي شروط الأئمة الستة. فابن طاهر المقدسي بيتكلم عن شروط كل إمام. قال شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقالته إلى الصحابي المشهور. يبقى يخرج حديث متفق على ثقة هؤلاء الرجال من غير اختلاف بين الثقات الأثبات. من غير اختلاف من مين؟ بين الثقات على أن هذا الرجل ثقة، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع. يبقى اشترط فيه الشرط الصحيح اللي هو إيه؟ اتصال السند، عدالة الرواة. وإن كان للصاحبان راويان فصاعدا فحسن. إن كان للصحابي عفوا راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. هذا الذي رواه الحافظ في مقدمة الفتح صرح به المقدسي نفسه بلفظ قريب منه في أول كتاب شروط الأئمة الستة. صحيح. له كتاب، في كتاب آخر اسمه شروط الأئمة الخمسة لابن حازم للحازمي. يبقى هما كتابين، شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي، شروط الأئمة الخمسة للحازمي. وقال الحافظ في مقدمة الفتح وفي شرح نخبة الفكر في معرض ترجيح صحيح على صحيح مسلم. يبقى مين يتكلم دلوقتي؟ ابن حجر في مقدمة الفتح وفين شرح نخبة الفكر لابن حجر اسمها ايه؟ نزهة النظر، برضو شرح نخبة الفكر هو اللي شرح. قال في ترجيح البخاري على مسلم اما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراط ان يكون الراوي قد ثبت له. على فكرة من حيث الاتصال، لان ممكن بعض يقول لك من حيث الاتصال مضاف ومضاف اليه، لا ما بعد حيث مبتدأ. اما رجحانه من حيث الاتصال، اما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. كنا قرأنا في درس العلة اللي فات كلام مسلم، نقرأه تاني. نحطنا هنا عندك مسلم. هنا فوق. مسلم يا جماعة عمل مقدمة لكتاب غير البخاري، دخل على طول كتاب بدء الوحي باب إنما حديث إنما الأعمال بالنيات. إما المسلم فعمل مقدمة لصحيح، مقدمة مهمة جدا في المصطلح، ذكر عناوين ليها. أول عنوان باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الباب الأول فين؟ في أحاديث توجب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. الباب الثاني في تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث. كتاب الباب الثالث باب النهي عن حديث عن الحديث بكل ما سمع، يعني ليس كل ما تسمعه تحدث به. باب الرابع باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحمله. الباب الخامس باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. باب السادس والأخير باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. اللي فيه عن وده اللي احنا عايزينه. اقراها ما تخافش منها يعني. والاحاديث اللي في المقدمه ليست على شرط مسلم. انا قد تجد منها احاديث ضعيفه. واحد ممكن يقول لك ده فيه حديث في مسلم ضعيف. تقول له فين؟ في المقدمه ولا فين بالظبط؟ فبيقول ايه بقى؟ قال رواه مسلم في المقدمه. الناس بيقول في المقدمه بيقول ايه؟ بيقول وقد تكلم، ده كلام جديد غير اللي قرأناه المره فاتت. وقد تكلم بعض منتحدي الحديث، خد بالك من الكلام، تكلم بعض منتحدي الحديث من اهل عصرنا، قال بعضهم انه يريد البخاري. خد بالك البخاري شيخه، لان اللي اشترط الشرط اللي هيذكره ده اللي هو شن عليه هو البخاري وشيخه علي بن المديني. فشوف الكلام ده وهل يقصد البخاري. وقد تكلم بعض منتحلي الحديث، البخاري انتحل الحديث ده شيخه، من اهل عصرنا في تصحيح الاسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رايا متينا ومذهبا صحيحا، اذ الاعراض عن القول المطرح احرى لاماتته واخمال ذكر قائله واجدر الا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه. طب تاني، يبقى منتحي وبعدين اخمال ذكر قائله، وهل يخمل ذكر البخاري؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ على اساس هل يقصد فعلا البخاري؟ غير ان لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهله بمحدثات الامور واسراعهم الى اعتقاد خطا المخطئين والاقوال الساقطه عند العلماء راينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد اجدى على الانام واحمد للعاقبه ان شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكايه عن قوله والاخبار عن سوء رويته، برضو كلمة غليظة، زعم هذا القائل أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، هو بيقول لك كده، إسناد فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه. يقول لك وجائز، يعني في احتمال أن يكون إيه؟ روى عنه قد سمعه منه وشافه به، غير انه لا نعلم له منه سمع. الكلام في الاول ايه؟ جائز، بس احنا لا نعلم انه سمع. ولم نجد في شيء من الروايات انهما التقيا قط او تشافها بحديث. بيقول لك هذا القائل زعم ان الحجه لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بانهما قد اجتمعا من دهرهما مره فصاعدا. واضح ده شرط البخاري، بس هل هو يقصد البخاري بالكلام؟ أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقه، فلم يكن عنده علم ذلك، ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه علم ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا. يقول لك يعني اذا لم يترتب ده انه لم يثبت عنده اللقاء كان الخبر عنده ايه؟ موقوف، حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل او كثر في روايه مثل ما ورد. فبيقول في الاخر وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الاسانيد قول مخترع، يعني بدعه، مستحدث غير مسبوق صاحبه اليه ولا مساعد له من اهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا، ده شرط مسلم بقى هيقولها شرطه، إيه شرطك؟ قال أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديث، يبقى هو أولا هو إيه؟ ثقة، وجائز ممكن له لقاؤه، في كلام مسلم إيه؟ جائز ممكن له لقاؤه، جائز أن هو يلتقي، ممكن هو يلتقي في عصر واحد. لقاء والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة، خد بالك من تكملة الشرط، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوية لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيء. يقولك الحجة على من إيه؟ من نفى السمع. أنا عندي مسلم، يقولك أنا عندي ثبت السمع، جائز أن هو يسمع منه، أنت هات لي بينة أن هو هذا لم يلتقي بهذا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، مبهم أنتش عارف سمع ولا ما سمعش، بس جائز يسمع، فالرواية على السماع أبدا. يبقى الرواية محمولة على أنه سمع منه حتى تكون الدلالة التي بينا، هذا شرط مسلم. يبقى شرط مسلم باختصار المعاصرة وإمكان اللقاء مع عدم ورود قرينة تدل على عدم السماع، تمام كده؟ يبقى ده شرط مسلم. ثناء العلماء عليه على البخاري بقى وتلقيهم له ولصحيح مسلم بالقبول. قال الحافظ في مطلع مقدمة الفتح: وقد رأيته الإمام عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهما البهية، يعني الكتاب والسنة، تقريرا واستنباطا، وكرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطا إلى آخر الكلام. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وأجمع العلماء على قبوله، يعني صحيح البخاري، وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل الإسلام. وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: وأما كتاب الجامع الصحيح فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله. وما عمرو بن الصلاح فقال: وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. ثم قال: إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. وقال النووي في مقدمة شرح مسلم: تبقى العلماء على أصح الكتب بعد الكتاب العزيز الصحيحا. وقال حافظ عبد الغني المقدسي في كتاب الكمال، الكمال اللي هو أصل كتاب تهذيب الكمال، أصل كتاب تهذيب الكمال هو كتاب الكمال ده، جاء تعليق عليه في كتاب تهذيب الكمال، فيما نقله في شذرات الذهب، قال: الإمام أبو عبد الله الجعفي مولاه البخاري صاحب الصحيح إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه. وقال الإمام الشوكاني في مطلع كتابه قطر الولي على حديث الولي، قطر الولي يعني قطر الولي على حديث الولي، حديث الولي اللي هو من عاد لي وليا، وهو حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال: ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده، إسناد صحيح الحديث لأنه في البخاري، فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه المتلقى بالقبول المجمع على ثبوته، وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك. وقد دافع أكابر الأئمة من تعرض الكلام على شيء مما فيهما وردوه أبلغ رد وبيانوا صحته أكمل بيان، فالكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها، فكل رواته قد جاوزوا القنطرة. كلمة دي اشتهرت على الإمام الذهبي ثم نقلها من بعد، يقول لك من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة، يعني عدى خلاص ما تكلمش فيه، لو تكلمت فيه يبقى انت اللي هتكلم فيه. طبعا في رواية البخاري زي ما هندرس ونشوف في رواية متكلم فيهم بس قليلون، والرواية المتكلم فيهم زي ما يقول دلوقتي ابن حجر هيقول لك ليه اخرج لهم البخاري. طيب، وجوه ترجيح البخاري على مسلم عدة امور. صفحة 29، الامر الاول: ليه رجح البخاري على مسلم؟ نكتبها سؤال، لماذا رجح البخاري على مسلم؟ الأمر الأول أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 433 رجلا، يبقى اللي انفرد البخاري بإخراجهم بإخراج أحاديثهم دون مسلم 433 رجل، المتكلم فيه من 433 بالضعف 80 رجل. تاني، يبقى البخاري انفرد عن مسلم بأحاديث، مسلم بكده مسلمين، البخاري له أحاديث مش موجودة في مسلم. طيب، الرجال اللي روى أحاديث الانفرادات دي كم واحد؟ 430 واحد، المتكلم فيه من 430 80. طيب، اللي انفرد مسلم، طب وليه قالك اللي انفرد ما قالش اللي متفق عليه البخاري ومسلم؟ انا بقولك طالما ان هو اتكلم عليه في البخاري واتكلم عليه في مسلم خلاص يبقى مفيش انتقاد على البخاري. لا، ده بقولك تعالى اللي انفرد به البخاري، الفرد بهم 430، المتكلم من الفرد بهم 80 واحد، تعالى مسلم الفرد لهم مسلم بالإخراج 620. جميل، يبقى أكثر هو المتكلم فيهم بالضعف 160 رجل، يعني الضعف. يبقى هنقارن، يبقى نقارن بالانفرد بهم، ده انفرد بكذا وده انفرد بكذا، تعال بقى نشوف مين اللي متكلم فيهم أكثر، مسلم. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا. السبب الثاني والثالث أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثه، يبقى ده السبب الثالث، التمانين اللي اتكلموا فيهم ما خرجش أحاديث كثيرة له. السبب الثالث: وان اكثرهم من شيوخه. هما متكلم فيهم ولكن اكثرهم من شيوخه. طب هتفرق تفرق اه الذين لقيهم وجالسهم وعرف احوالهم واطلع على احاديثهم وميز جيدها من موهومها بخلاف مسلم في الامرين. يبقى مع انه شيء متكلم فيه بس ده شيخ انتقى احاديثه. السبب الرابع ان البخاري اشترط ثبوت التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمجرد المعاصرة، وذلك واضح الدلالة على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم لما فيه من شدة الاحتياط وزيادة التثبت. خامس ان من تقد على البخاري من الاحاديث اقل عددا ممن تقد على مسلم. دي كده ايه خامس اسباب هذه الوجوب الاضافة لاتفاق العلماء على ان البخاري اعلم بهذا الفن من مسلم، وان مسلما تلميذه وخريجه يعني تخرج عليه، وكان يشهد له بالتقدم في هذا الفن والامامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. ياريت تقرأ مقدمة ترجمة البخاري في فتح الباري في مقدمة هدي السري، وهدي السري عبارة عن مقدمة للفتح قبل في الاحاديث المعلقة، الاحاديث اللي انتقدت على البخاري، ترجمة وافية للبخاري، كيف طلب العلم ومسلم وقصته مع مسلم لما قال دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله. والكلمة دي لها مناسبة، يعني مسلم جاء فرح مسرور بحديث كفارة المجلس، سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فجاء بإسناد فرح به، فقال الإمام البخاري هل رأيت أحسن إسناد من هذا الإسناد؟ فيه موسى بن عقبة إمام المغازي وغيره، فقال هو حديث طيب في معنى يعني وجميل ولكنه معلول. فقال مسلم طبعا هو جاي فرحان، تخيل كده انت جاي فرحان بخبر فواحد يفاجئك تطب، فقال مسلم انا لله وانا اليه راجعون وما علته، فقال استر علي، هو حديث حسن استر، طبعا هو ما يقولوش قدام الناس بيقولوا واحد زي مسلم، فقال استر علي، فقال قال الراوي بقى ابن حجر او اللي بيروي عنه قال حتى كده مسلم ان يبكي عشان يقول له ايه علة الحديث. فلما اخبره العلة قال دعني اقبل قدمك يا استاذ الاستاذين ويا طبيب الحديث في علله الى اخر الكلام رحمه الله. طيب في حاجة مهمة اخر سطرين بيقول لك هذا الترجيح لصحيح البخاري على صحيح مسلم المراد به ترجيح الجملة على الجملة، يعني جملة البخاري ارجح من جملة مسلم، لا من كل لا كل فرد من احاديث على كل فرد من احاديث الاخر، مش معنى كده يبقى كل حديث البخاري ارجح على كل حديث مسلم، والا في احاديث في مسلم ترجح على حديث البخاري. قال السيوطي في الفياته وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا او قدما، للمفوق لمسلم يعرض له ما يجعله مساوي للبخاري او يقدم عليه. ومن امثله ذلك ما كما في شرح النخبة لابن حجر ان يكون الحديث عند مسلم وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، هو عند مسلم بس مشهور، وعارفين مشهور في المصطلح اقل من المتواتر، لكن حفته قرينة عند مسلم صار بها يفيد العلم، كلمة العلم يعني القطح، فانه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري اذا كان فردا مطلقا. فبيقولك ده وجه ترجيحه، يكون عند مسلم في قرينة له طرق، مش هو يصل للمتواتر، لا يصل لدرجة العلم، العلم يعني القطع ان النبي قاله صلى الله عليه وسلم، بس عند مسلم بيكون فرد، عند البخاري فرد، يعني فرد له طريق واحد فقط، فأيهما ارجح؟ لا شك ما كان عند مسلم في الحديث ده بس. اما ما نقل عن بعض العلماء من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري ودون المغاربة، المغاربة كانوا يرجحون مسلم على البخاري، فهو راجع الى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب لا الى الاصحية. في بيتين مشهورين تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا اي دين تقدم، هذا عايز يكتب ولا اقول؟ تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا اي دين تقدم، يعني اي هذين، الهاء للتنبيه حذفت، اي دين اي هذين بس بدون هاء تقدم. فقلت بيت الثاني يعني لقد فاق البخاري صحة، فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. كما فاق في حسن الصناعة مسلم، وفعلا مسلم لما تيجي تقرا فيه تستريح، البخاري تيجي تقرا فيه تتعب اذا كنت مستلذ بالقراءه. ليه المسلم بيذكر لك الباب؟ باب الحث على النفقه وتبشير المنفق بالقلق. يذكر لك كل الاحاديث اللي صحت له تحت بعضها. البخاري لا، يذكر لك حديث تحت الباب احاديثين. ممكن تجد حديث تاني يفيدك في الموضوع ده بس موجود في مكان تاني في البخاري. فلما جمعش كل الاحاديث في هذا الباب، مسلم تستريح فيه ويسهل شرحه للناس. تمام؟ بخلاف البخاري بيقطع، ممكن يذكر جزء من الحديث، فعشان تشرحه للناس لازم تقول له ايه؟ وهذا الحديث جزء من الحديث وورد البخاري كذا عشان مناسبه الحديث كذا، فصعب عن اذهان الناس، انما مسلم سهل جدا تشرحه. وشرحته عندنا في البلد مسلم بعد الفجر. بفضل الله تعالى يعني. طبعا مش الاسانيد، يعني المتون يعني. المتون يعني. طيب عدد شيوخ البخاري في الجامع الصحيح وطبقتين. طيب نقرأها سريعا. يقول الحافظ في مقدمة الفتح: مشايخ البخاري منحصرون في خمس طبقات. مشايخ البخاري خمس طبقات، الطبقة بمعنى الجيل. الطبقة الأولى من مشايخ البخاري من حدثه عن التابعين، بيسمى ايه؟ تابع تابعي. اختصرها كده، اكتب قصادها تابع تابعي. من حدثه عن التابعين يبقى أتباع التابعين. يبقى الطبقة الأولى من مشايخ البخاري أتباع التابعين. أتباع التابعين دي الطبقة الأولى، يعني من أكابر مشايخ البخاري دول. زي مين؟ محمد بن عبد الله الأنصاري، حدث عن حميد، مكي بن إبراهيم، أبي عاصم النبيل، يوضح حكم بن مخلد، عبيد الله بن موسى، أبو نعيم، خلاد بن يحيى، علي بن عياش، وعصام بن خالد، وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين. يبقى الطبقة الأولى من رجال البخاري الكبار أتباع التابعين. انزل درجة الطبقة الثانية، من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين. في عصر مين؟ في عصر أتباع التابعين لكن لم يسمع من ثقات التابعين. يبقى ممكن اختصرها كده، من كان في عصر الأتباع ولم يسمع من التابعين. ممكن اختصر اكتبها بكلمتين دول. يبقى الطبقة الأولى اختصرها بكلمة تابع تابعين. الطبقة الثانية اختصرها بكلمة في عصر الأتباع ولم يسمع من التابعين، أو في عصر التابعين ولم يسمع منهم، في عصر التابعين ولم يسمع منهم. زي مين؟ آدم بن أبي إياس، أبو مسر، عبد الأعلى بن مسر، سعيد بن أبي مريم، أيوب بن سليمان بن بلال. الطبقة الثالثة تنزل كمان، هي الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلقى التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع. يبقى نكتبها تلاميذ كبار أتباع التابعين. تلاميذ كبار أتباع التابعين. تلاميذ كبار أتباع التابعين. يبقى مش خدوا عن أي حد من أتباع التابعين، ده خدوا عن الكبار. كسليمان بن ابن حرب، وقتيبة بن سعيد، ونعيم بن حماد، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوي، وأبو بكر، وعثمان ابن أبي شيبة، وأمثال هؤلاء. هذه الطبقة شاركه مسلم في الأخذ عنه. مسلم تلميذه، شاركه في الأخذ عن مين؟ عن الوسطى من مشايخ اللي هم تلاميذ كبار أتباع التابعين. يبقى البخاري فاق مسلم بكم طبقة يا شيخ إبراهيم؟ بطبقتين، اللي هم مين؟ أتباع التابعين، ومن عاصر أتباع التابعين ولم يسمع منه. تمام؟ فجاء مسلم فالتقى معه في طبقة تلاميذ كبار أتباع التابعين. الطبقة الرابعة رفقاء في الطلب ومن سمع قبله قليلا. يبقى زملاء، ممكن اختصرها كده زملاء أو أقرانه. دول برضو من مشايخ، زملاء وخد منهم برضو بطبقتين. أي نعم. ومن سمع قبله قليلا زي مين؟ من زملائه كمحمد بن يحيى الذهلي وابو حاتم الرازي، دول زملائه بس سمع قبله قليلا. محمد بن عبد الرحيم صاعقة، عبد بن حميد، احمد بن النضر، وجماعه من نظرائه. وانما يخرج عن هؤلاء ما فاته من مشايخه او ما لم يجده عند غيرهم. يبقى مش هيروح لزملائه الا اذا كانت حاجه فاتته من مشايخه اللي هم سمعوه من نفس الشيخ، او ذكر حديث لم يجدوا عند غيره، هم اللي موجودين بس في الحديث ده في الاسناد ده فبسكوا. وده يدل على نبل البخاري، ولذلك صدرت عنه كلمه لا يبلغ، او دخلها في تحت جايه. الطبقه الخامسه قوم في عداد طلبته في السن، يعني يعتبروا طلبته من ناحيه السن والاسناد، سمع منهم للفائده. يبقى الطبقه الخامسه من في عداد تلاميذه، من في عداد تلاميذه سمع منهم الفائده، كعبد الله بن حماد الآملي، عبد الله بن ابي العاص الخوارزمي، حسين بن محمد القباني وغيرهم. وقد روى عنهم اشياء يسيره، وعمل في الروايه عنهم بما روى عثمان بن ابي شيبه عن وكيع، وكي الجراح قال لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري أنه قال لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. يبقى دي نكتبها السؤال كده، ما أقسام طبقات مشايخ البخاري، أو ما هي طبقات مشايخ البخاري؟ خمس طبقات هتحفظها بخمس كلمات: أتباع التابعين، من كان في عصرهم ولم يسمع منهم، تلاميذ كبار أتباع التابعين، زملائه، تلاميذ. خمس كلمات حفظتهم. على إسناد البخاري مش ثلاث ثلاثيات ومسلم أربعة. فإزاي اشتركوا في طبقتين؟ قصدك ان هو أربعة بس؟ فرق بين الطبقتين. لا ما مش كل حديث كده لازم يكون طبقتين. دي الجملة احنا بنتكلم عن الجملة دلوقتي، الفرق اثنين في أعلى إسناد، يعني أعلى إسناد دلوقتي أعلى من الطبقتين. ما هو خد بالك ان الطبقة مش لازم يبقى ايه؟ يعني ممكن يدخل الطبقة يدخل في طبقة اي نعم، الطبقة مش لازم ايه يبقى دول موتوا يبقى خش على الطبقة الثانية. خد بالك؟ ده ممكن يكون الطبقة الثانية داخلين في الأولى. خد بالك؟ فهو كده يعني العملية مرنة يعني. ثناء العلماء على الرواة المخرج لهم في صحيح البخاري، ثناءهم بقى على الرواة وانتقاد بعض الحفاظ بعضهم. والجواب عن ذلك تقدم في كلام الشوكاني صحة على صحة حديث من عادة كذا قال كل الرواة قد جاوزوا القنطرة. قلب قال حفص مقدمة الفتح كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي خرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال حفص في شرح النخبة ورواتهما يعني الصحيحين قد حصل اتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، يعني يلزم طالما اتفقتوا على قبول الكتاب أن تعدلوا الرواة، فهم مقدمون على غيرهم في روايته. وقد كان من دأب العلماء في الصحيحين كله في الصحيحين حتى في متابعات مسلم الرجال برضه متفق على الصحيح. لا طبعا هو مسلم عند مسلم الرواة ثلاث أقسام، فقسم ذكر الطبقة الأولى اللي هم الثقات عنده، ثم ذكر الطبقة الثانية، الطبقة الثانية فيهم انتقاد. وذكر البخاري لم يخرج لبعض رواة مسلم زي أبو العلاء محمد، زي أبو محمد بن العلاء وزي سهيل بن أبي صالح، دول في مسلم بس لا تجدهم في البخاري. وزي حماد بن سلمة ده في مسلم لا تجده في البخاري، فمش كل الرواة. كان من دأب العلماء أحيانا عند إرادة التعريف ببعض الرواة الاكتفاء بالقول بأنهم من رجال الصحيحين أو أحدهما بس، يقول لك ده من رجال الصحيح يا عم خلاص تقربلوش هذا. وقد انتقد بعض الحفاظ نحو 80 من رجال صحيح البخاري كما سبق الإشارة إليه. وقد عقد الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح فصلا ذكرهم فيه واحدا واحدا، 80 واحد دول ابن حجر ما سابهمش برضه، وأجاب عما وجه إليه من انتقادات. وقال في معرض تعداد الفصول العشرة التي اشتملت عليها المقدمة، مقدمة في 10 فصول، قال التاسع في سياق أسماء جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف، والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف في التخريج لبعضهم مما يقوى جانب القدح فيه، إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه، يبقى ليه هو أخرج له مع أنه مطعون فيه، إما تجنب ما طعن فيه بسببه، وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه، يبقى خرج لهذا المطعون لا فيه خرج له متابعة، يعني خرج لواحد مش مطعون فيه نفس الحديث وبعدين جاء للمطعون فيه ده إيه وخرجه جعله متابع جعله درجة تانية يعني، وإما لغير ذلك من الأسباب. ممكن نخرج إن شاء الله الباب التاسع ده نجيبه إن شاء الله المرة الجاية معنا اللي عنده يعني هذه السالة ونقرأ الباب التاسع برضو بالمناسبة. وقال في مطلع الفصل ده وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضي لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما. هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، يعني بيقول لك هو أقل من إيه الدرجة الأولى. وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل تعديل هذا الإمام، يعني بيقول لك لو تلاقيت حد طعن في راوي في البخاري قل له وقد وثقه البخاري، فلماذا تقبل رواية الطعن ولا تقبل توثيق البخاري؟ قال فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا. احنا خدناه في القواعد، عندك توثيق البخاري وعندك طعن غيره، فإذا تعارض ده نقول له إيه الجرح المبهم لا غير مقبول إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي، إما يخضع في العدالة أو في ضبط مطلقا أو في ضبط لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة على الجرح متفاوتة، منها ما يخضع ومنها ما لا يخضع. ثم ذكر أسباب الخمسة التي عليها مدار الجرح، وهي البدعة والمخالفة، يعني مخالفة الثقات، والغلط، وجهالة الحال، ودعوى الانقطاع في السند، وتكلم على كل منها بالنسبة للرجال الصحيح إجمالا، ثم نبع على أمور قادح بها بعض العلماء وهي غير قادحة. قال الخطيب البغدادي: كما في قواعد التحديث للقاسمي، لو محمد جمال القاسمي له كتاب المصالح اسمه قواعد التحديث، ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن فيه من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. ولكن لم يثبت عنده الطعن المفسر ده، لم يثبت عنده. وقال حافظ الذهبي في جزء جمعه في الثقات الذين تكون لما فيهم بما لا يوجب ردهم، الذهبي قال لك كده في ثقات تكون لما فيهم بس لا يوجب رد رواياتهم، ما نصه وقد كتبته في مصنف الميزان، ميزان الايه الاعتدال، عددا كثيرا من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم وغيرهما بهم لكون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح، وما اوردتهم لضعف فيهم عندي، يعني بقولك انا ما جبتهمش في الميزان ده اللي هو فيه ضعفاء عشان ضعف، بل ليعرف ذلك بس عشان تعرف ان ايه ان تكون لما فيه بس. وقد يدافع عنه وما زال بي وما زال يمر به الرجل الثبت وفيه ما قال من لا يعبأ به، يعني بقولك رجل ثبت ومع ذلك بيتكلم فين؟ في إمام زي العقيلي تكلم في ابن المديني، فالذهبي قال ايه أما لك عقل يا عقيلي، يعني يا عقيلي أما لك عقل يا عقيلي خدم الاسم تتكلم، أتدري في من تتكلم؟ رحم الله الجميع. بعد ذلك انتقاد بعض الحفاظ بعض الأحاديث في صحيح البخاري، وما اللي فات كان انتقاد ايه؟ الرجال. هنا انتقاد بعض الأحاديث، ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن الدرقطني وغيره من الحفاظ انتقدوا على الصحيحين 210 حديث، 210 أحاديث، 60 في 80 في البخاري، انتقدوا على الصحيحين 210، اشترك في 32 حديثا، وانفرد البخاري عن مسلم ب 78 حديثا، يبقى البخاري 78 حديث منتقد عليه، وانفرد مسلم عن البخاري ب 100 حديث، والاثنين اشتركوا في 32 حديث. وقد عقد فصلا خاصا او عقد فصلا خاصا الكلام على الاحاديث المنتقده في صحيح البخاري، اورد فيه الاحاديث على الترتيب الصحيح واجاب عن الانتقادات فيها تفصيلا، وقال في الاول خالص والجواب عنه على سبيل الاجمال ان نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على اهل عصرهما ومن بعده من ائمه هذا الفن في معرفه الصحيح والمعلل. ولكن انت ليه بتنتقد احاديث البخاري؟ ليه بتاخد قول المنتقد بس؟ طب ما تاخد قول البخاري ما هو امام برضه، اشمعنى بتاخد قول المنتقد؟ ثم ذكر بعض ما يؤدي ذلك، ثم قال فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، ممكن يكون له علة بس غير مؤثرة، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قول معارضا لتصحيحهما. واضح الكلام يا جماعة؟ ولكن اللي انت انتقد تعالى كده انت كلامك معارض بتصحيح البخاري ومسلم، ولا ريب في تقديهما في ذلك على غيرهما، ده جواب على سبيل الإجمال بقى، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما، وذكر الأقسام دي. عناية العلماء بصحيح البخاري آخر حاجة، قصر القول أن صحيح البخاري أول مصنف في الصحيح المجرد، وجمع فيه المؤلف بين الرواية والدراية، وهذه الميزات وغيرها هي السر في إقبال العلماء عليه واشتغالهم به اللي بالصفحة. وكان على رأس المبرزين في هذا الميدان ممن اهتموا بالبخاري الحافظ الكبير أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى 850، فقد أودع في كتاب العظيم فتح الباري بشخصية البخاري مع مقدمته ما فيه العجب، فكما أن مؤلفه رحمه الله أحسن في انتقاء وجمعه غاية الإحسان، فقد أحسن الحافظ بن حجر في خدمته والعناية به تمام الإحسان، وإن نسبته إلى غير من الشروح كنسبة صحيح البخاري إلى غيره من المصنفات، فرحم الله الجميع برحمته الواسعة وجزاهم خير الجزاء. طيب في اقتراح بقى ان احنا ناخد ايه، بلاش ناخد المحاضرتين حاجة واحدة عشان ما نملش كده، احسن شيء كده وكده عشان ما نملش، احسن شيء احنا حاجة واحدة على بعضها، استفاد المحاضرة جوابت على بعض، ما اصل مش هنقدر نكمل ساعتين، اصل كده ساعة و10 المفروض محاضرتين، هذا كمل ساعتين، فانا بقول ساعة في الصحيح في الحديث وساعة في البلاغ، يعني نقل من حاجة لحاجة، او ساعة ونص، ساعة على ربع وساعة على تلت هنا وساعة على تلت هنا، او 50 دقيقة هنا 50 دقيقة، تبقى كده ايه نوع، يعني اتفقين؟ توكلنا على الله. يبقى المرة الجاية ان شاء الله لك عليه الحديث الاول اسبوع جاي بقى ان شاء الله الاربع تاني، يبقى خد يا سامر خلاص، خد الحديث الاول، خد انت حديث غير ماشي، الحديث الاول ماشي، انت رقم كم السنة؟ خذ واحد اثنين ممكن كل واحد ياخذ احد حديث واحد مش حديث واحد واللف تاني رايكم كده اه سريع طلع الحديث كده خرج حديث واحد في بعض الاخوه مش حديث واحد ماشي ناخذ حديث واحد ماشي يبقى انت واحد انا واحد انت بواحد اثنين ها اللي وراه على طول بقى الاقرب المناسب ليه شريف ثلاثة اي حد ثلاثة ثلاثة ها اربعة رمضان موافق رمضان ماشي خمسة عصام ستة ستة ابراهيم سبعة السيد سبعة السيد ثمانية مندي ابراهيم اخذ اثنين يا شيخ ماشي هو كان نعم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هناخد محاضره دلوقتي ولا هنطلع فوق لا خلاص بقى